وهو ملوش ذنب في هذا الشيء، فيرجع بنصف هذا المهر على من تسبب في ذلك. يبقى على ذلك لها نصف المهر، ولكن هو مش هيدفع هذا، اذا دفع ورجع به على من تسبب، كانت امه، كانت اخته، كانت جدته، كانت من تبدل. يقول لنا او سبب رضاعي امه او اخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرمة، رضاعا محرمة شكلوها عندك عشان لما بتقضوها دايما تقولها رضاعا محرمة، لا مش رضاعا محرمة، رضاعا محرم، محرمها يعني يجعلها انها صارت محرمة على هذا انها اخته، لانها اخته. الرضاع نفسه ليس حرام، ولكن هيكون حرام من وجهة تانية، ولأنها خرجت البيت وفرقت بين الاثنين. يبقى على ذلك هنا رضاع اسم رضاع محرم وليس محرم. ونحو ذلك، نحو ذلك يعني فرقا من قبل أجنبي عن هذه، زي اضرب لها مثلا كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة، كوطئ لأبي الزوج أو ابنة الزوجة. هنا اللي ينقل لما فيه صورة من الصور، وطئ أبي الزوج معناه أنه حماها، حماها وطئها. ده على القول بأن الوطئ الحرام يحرم الحلال، يحرم الحلال. هذا عليه الكثير من العلماء على ان الحرام محرم، ففرضنا ان اباه زنى بها والعياذ بالله فحرمها، فتبقى مقطوعه للاب لابنه، ما ينفعش حرام. على قول الشافعي ومن وثقه ان الحرام لا يحرم الحلال، وهذا الراجح فيها انه لا يفرق هنا بذلك. فيقول هنا ونحوه لوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوج، ابنة الزوج المتزوج هو هذا الرجل امرأة كبيرة ومعها بنته، فهو زنى، لأن الوطئ هنا زنى والعياذ بالله، فوطئها في زنى. يبقى أصبح هنا وطأ البنت متزوج أمها، فعلى قول اختياره هنا أنه يفرق بينهما، لا يصلح أن يكون يطأ البنت وطأ أمها، ما يصلح. هذا راجع لنفس المسألة اللي ذكرناها، إن الوطئ الحرام أن يحرم في الحلال ولا لا يحرمه، مسألة هتأتي في مكانها إن شاء الله. طيب يقول لنا وكذا لو طلق حاكم على مؤلم قبل دخول، لا يقصد الفرقة من قبل أجنبي، فطلق الحاكم على مؤلم قبل دخول. المؤلم من الألية، والألية قسم، إنسان مؤلي يعني أقسم على زوجته أنه لا يطلق، كأن هذا عاقد عليها، بعد العقد حلف إني لا أطلق أبدا حتى لو دخلت أسلمه في ليلة أطلق، فحلف على ذلك. فالحاكم أمره بالرجوع عن ذلك، فله أربعة أشهر أنه يتجوز واحدة ولا يطلقها، فيؤمر بأنه يرجع، يرجع في الكلام إذا قاله. فإذا أصر على ذلك، فهنا إذا طلق الحاكم عليه، إذا مصر أنه يتجوزك ولن أطلق، يبقى كاتب كتابي فقط عليه، يبقى هنا الحاكم له أن يطلق عليه. الطلاق حدث الآن، هو لم يطلق الرجل، لكن الحاكم الذي طلق الآن لعل من الأمر يكون أمرا صحيحا في أنه حلف عليها، فالحاكم من حقه أنه يطلق عليها، أو أنه لا يكون الأمر صحيحا، فإذا كان الأمر صحيحا وطلق عليه على ذلك يبقى حصل الطلاق فلها نصف المهر، يرجع به على الحاكم، هو اختياره كده. وإن كان يفرق بين أمرين، الحاكم لابد يحكم في هذه القضية، لازم يتفق، لا يطلب من واحد يتجوز المرأة أو يكتب كتابي فقط، زي ما يسافر الإنسان لبلد من البلدان ويتزوج امرأة من أهل البلد عشان يأخذ تأشيرة يقعد في البلد، لا أكتب كتابي بس مش حتى أقل. فالأمر يرفع إلى الحاكم في ذلك، إذا أصر هذا على ذلك فالحاكم يفرق بين الإنسان ويلزمها بنصف المهر، أو يكون ادعاء عليه بذلك وهو لم يدافع عن نفسه بذلك فطلق عليه الحاكم، إذا يرجع على من طلق عليه في هذا الشيء. يقول هنا فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه، لأنه ليس من فعل الزوجة، فيسقط به صداقها. الذي طلق الآن مش زوج، يطلق عليها الحاكم فهذا ليس من فعل الزوج حتى يسقط به الصداق ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد في هذا كله. فمسألة الرجوع على الحاكم فيها نظر ان الحاكم الان مع القاضي القاضي طلق عليه بسبب منه بسبب ايه اللي يلزم القاضي يدفع له نصف المهر الرالح من نصف المهر عليه هو لانه هو الذي حلف وليس القاضي الذي حلف هو الذي افسد عن نفسه زواجه وليس القاضي الا ان تقبل ذلك يقرره كاملا يقرر ايه المهر يقرر المهر كاملا موت احدهما لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر يعني كان النكاح دام لغايه ما واحد من الاثنين مات فهذه الفرقه من الموت تقرر المهر يعني توجب المهر المساله جالها كثير من الناس تلاقي واحد كاتب كتابه على المراه وبعدين توفي او توفيت هي فيقوم اهل الراجل يقولوا ملهاش ما دخلش بها لها نصف المهر بس هذا خطأ هذا خطأ والجهل بهذه المسألة ليس حديثا وإنما من الماضي من زمان كان هذا الجهل بهذه المسألة موجودا وزي جاء فيها حديث نذكره بعد ذلك فالغرض أنه يقرر الموت يقرر المهر كاملا موت أحدهما لأن الموت يوجب العدة المرأة تعتد حتى ولو لم يكن بها المرأة مكتوب كتابها فقط توفي زوجها تعتد العدة بتاعة المرأة بقد ايه 4 أشهر وعشرة عدة الوفاة نقول المنقول بها تعتد هذه لحكم منها براءة الرحم بس دي ما دخلش بها هنا لحق الرجل حق الرجل هذا كان زوجها في يوم اليوم مش هيموت النهاردة بجوزها ولكن دعت لها الشريعة أنها تنقص بعد أشهر وعشرة عدة الوفاة إلا أن تكون مرأة حامل هذا في المدخول بها لكن كلامه هنا في الغير المدخول بها إن أقبضها الصداق ثم يقول فأوجب كمال المهر كالدخول ولي حديث بروع من تواشق اللي هيجي بعد ذلك ووطئه هذا يقرر المهر كاملا وطئه ولمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة وطئه وطأها سواء هو كاتب كتابه وطأه محدش يعرف هذا الشيء كما قد يفعل البعض أو أنه أذن له في ذلك وتزوجه دخل بها هذا يقرر المهر كاملا لأنها استوفى المهر حتى لو وطأها مرة ثم طلقها بعد ذلك وجب لها كمال المهر ولمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة هذه مسألة مش متفقة هذه مسألة مختلف فيها في مسألة إنه هل لو لمسها اللي هو عقد كاتب عليها سلم عليها قبلها هل هذا يوجب عليه المهر كاملا هنا اختيار الشيخ مرعيب يقول لمسه لها ونظره إلى فرضها لشهوة لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن كأنه أخذ بالعموم في تمسوهن إنه كل مس سواء مس البشرة أو معنى الوطأ والدماء فأخذ قال حقيقة المس التقاء البشرتين التقاء البشرتين وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل هذا لو صح كان حجة في المسألة ولكنه حديث ضعيف فلا حجة في المسألة أصلا فيش حجة فيها وحتى الآية في المس فسرها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن الله حي كريم سبحانه وأنه يكني عن الجماع بذلك هذه كناية عن الجماع بمعنى مس هنا لو لمستم النساء أو من قبل أن تمسون بمعنى دماء المرأة إما ما فيش حجة في الحديث من الآية لا حجة فيها لهم على ما ذكر من تسير بن عباس رضي الله عنه يبقى ما ذكره بعد ذلك تقبيلها ولو بحضرة الناس نفس الشيء فيها انه تقبيل الرجل لامرأة اللي هو عاقد عليها هذا لا يوجب لها المهر كاملا لا يوجب لها المهر كاملا وانما الذي يوجب لها المهر كاملا ان يطأها او انه يخلو بها خلوة شرعية خلوة صحيحة وتدعي أنه وطأها وتدعي أنه وطأها يبقى على ذلك هذا يوجب فيها يبقى هنا تقبيلها بحضرة الناس هذا لا يوجب المهر وإنما هو مجرد مس والمقصود في الآية طلق هنا من قبل أن تمسهن المقصود منه المس مع الجماع يقرر المهر كاملا أيضا طلاقها في مرض موت ترث به طلاقها في مرض موت ترث به معنى إيه كاتب كتاب على المرأة وبعدين هو جاء في مرض الموت في مرض الموت فعايز يطلقها يخلص منها عشان ما تورث ما تاخدش فلوس يبقى في هذه الحاله يعامل بنقيض قصده يعامل بقية تصبر يعني وانت سليم تجوزها مبسوط بيها ولما هتيجي حتموت وتفارقها عشان تحوش المال لباقي اهلك لا من حقها ان ترث يعامل بنقيض قصد هنا وتورث المرأة المهر كاملا في ذلك يبقى اذا طلقها في مرض موت ترث فيه لو قلنا حنورثت هنا ترث مرض موت ترث في يعني ترث فيه ولو انه طلقها وهو عاقد عليها خلاص انتهت العلقة بين الاثنين مفيش علقة ولكن إذا علم أنه فعل ذلك بقصد المضارة قصد أن يضرب هنا تورث إذا مات هذا الإنسان في هذا المرض تورث منه هذه مع أنها فارقة مفارقة هو الذي خلق حتى لا ترث يعامل بنقيض قصد أو قوة له فتورث المرأة وكذلك يكون لها المهر فأصبح له يقول المهر ولكن مش واحد معاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق ثم الإرث والقاتل القاتل عشان يورث هذا نورث ولا لا نورث القاتل لا يورث معاملة نقية قصده وهو استعد الأمر كان سيقول إليه في يوم من الأيام بعد ذلك يحرم وبخلوته بها عن مميز إن كان رأو مصرما بخلوته بها هنا من المود في المهر أن يخلو الرجل بالمرأة يقول عن مميز إن كان يطأ مثله يعني كان هذا الرجل مثله يطأ قد يخلو بها عن مميز ومثله كان عني مثله لا يطأ يبقى هنا هيكمل لها المهر إزاي هنا إذا خلى بها عن مميز يعني لم يولد معهما ولو مميز الأعلى هي مع العاقد عليها زوجها العاقد عليها هي معه معها طفل صغير يرضى طفل صغير له 3 سنين 4 سنين إذا هذه خلوة لكن معها صبي كبير مميز 8 سنوات يفهم يبقى على ذلك هذه ليست الخلوة المقصود فيبقى الخلوة من موجبات المهر نقف هنا ونقول دي خلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله مين يطأ مثله الزوج ويطأ مثلها المرأة إذا كان مثلها ممكن تكون طفلة صغيرة مثلها لا يطأ يبقى على ذلك الخلى بها لا يقلق لها المهر هنا كان يطأ مثله ويطأ مثلها إنه ظن إنه ممكن يجامعها فنزيد على ذلك أنها تدعي ذلك أنها تدعي ذلك أنه وطأها لأن الله عز وجل لما ذكر ذكره إن طلقتهن من قبل أن تمسهن طيب هي ما تدعيش ما دام عليش وهو لم يدعي ذلك لا هي ادعت ولا هو ادعى يعني احنا نقول لكم المهر وما فيش حد منهم ادعى ذلك يبقى وقت ما تدعي هنا ننظر الطرف الآخر وهو إذا ادعت أنه خلى بها خلوة وثبت هذا الشيء انه فعلا كان يجلس معها هو وهي وحدهما وهي ادعت انه وطأها كمن لها المهر يكمل لها المهر بذلك هو يعلم انه وطأها وعارف ذلك وهي لم تدعي حياء من الناس يكمل لها المهر ايضا بذلك ويجب عليه شرعا ان يدفع لها المهر يبقى هنا بخلوته بها عن مميز ان كان مثله كابن 10 كان مثله يطأ اذا فرضنا ان ابن 10 يطأ مثله ويوطأ مثلها كبنت 9 سنة امرأة فعل ذلك اذا علمنا انها خلى بها خلوة شرعية صحيحة وأنه ادعت أنها وطأها فيجب لها المهر هنا مأخوذ منين مع أن الخلوة مش مذكورة في الآية أصلا هو الأصل أنه لا لو خلى بها ما فيش ملهاش حد إلا نصف المهر ما يتقررش لها المهر ولكن أفتى الخلفاء الراشدون بذلك أنه إن خلى بها إذا على ذلك إذا خلى بها ونزيد على ذلك أنها ادعت أنه وطأها حتى نعمل بالآية مع فتوى الخلفاء الراشدين أما مع عدم الدعوة لها نصف المهر فقط لأنها لم تدعي وطئا فنثبت لها ما قالته الآية روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة هنا أرخى أغلق بابا وأرخى سترا من خلوة شرعية تزوج يسلمون زوجته أخذه وذهب بها إلى بيته يبقى انت قادر الان على ان تفعل فادعت عليه ذلك المهر جامعها اجعل ذلك يجب لها المهر بذلك هذا الاسف صح الالباني عن عمر وعلي بن ابي طالب ذلك يبقى يعفو هو ويدفعه ايضا رواه الامام احمد عن الاحنف ابي عمر عن علي قال وهذه القضايا اشتهرت ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان كالاجماع يقول اني يعني الصحابة لأن نقول إجماع سكوتي، لكن رجعنا لأن الأصل هو الآية وليس هذا التفسير. الأصل الآية، وإن طلقهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة وفرضتم. إذا المرأة الممسوسة الذي مسها زوجها على معنى أنه دامعها على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، أو أنه خلى بها فادعت أنه دامعها، يبقى نعمل بالآية ونعمل بما قاله الخلفاء الراشدون رضي الله عنها، لأنها سلمت نفسها تسليم الواجب عليها فاستقر صدقة. يقول أما قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يحتمل أنه كان أو كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. هذا الاحتمال يلزمه ولا يلزم احتماله، الاحتمال يقوله، لكن معنى تفسير ابن عباس بمعنى المس معنى الجماع فلا ننظر لهذا الاحتمال الذي يقوله. الزوج أما قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ربنا بيقول زي إنك دفعت لها مهرا وبعد ما أفضيت إليها زي تقول هذا المهر. قال فعن الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة، دخل بها أو لم يدخل، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء والخالي، فكأنه قال وقد خلى بعضكم إلى بعض، يعني هو ما الأشر الفراء بس اللي لو كان علماء اللغة اتفقوا على ذلك لذكره، فكأنه يعني عايز يدلل مذهبه ولا نقبل مثل ذلك. فالواضح ان وان كان المعنى اللغوي في ذلك، ولكن الايه تذكر الافضاء والاصل في انه يفضي الى امراته، يعني يباشرها من غير ما يكون بينه وبينها حائل بين الاثنين، وهذا كانه مقصد في انه يجامعها، وهذه كنايه كما يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المسيس. يبقى هنا صورة المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة، يسقط المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة. الصورة الأولى وهي فرقة اللعان، إذا لاعن أخرجوا امرأته، هو كلامنا هنا في أنه قبل الدخول يسقط المهر. الصورة الثانية أن يفسخ لعيبها. الصورة الثالثة إذا كانت الفرقة من قبلها هي التي طلبت المفارقة، كفسخها لعيبه، كإسلامها تحت كافر، كردتها تحت مسلم، كرضاعها من ينفسق به نكاحها، وده سقوط المهر كله قبل الدخول. يسقط نصف المهر، يتنصف المهر في صورتين اللي ذكرنا، أن يكون الرجل الفرقة من قبله إن هو طلقها خلعها أسلم وهي كانت وثنية مثلا، ارتد وهو مسلم، ويفرق بين الاثنين ويقول لها نصف المهر اذا ملك احدهما الاخ، يبقى الفرقه من قبل الزوج او الفرقه من قبل اجنبي كما فصلنا في رضاع ونحوه. ده تنصف المهر، فرقه من قبل الزوج او فرقه من قبل اجنبي. ثالث حاجة تقرير المهر، يثبت المهر كاملا للمرأة، ده كلامنا امتى بيثبت او يتقرر او يسقط؟ المرأة اذا ما كانتش قبل الدخول قبل الزوج قبل بعد الدخول يجب لها المهر، بعد بدخوله بها يجب لها المهر. وهنا يقرر المهر كاملا موت احدهما، هي ماتت يبقى لها مهرها يكون ارث لورثتها، منهم هذا الرجل منهم هذا ابوها، موت احدهما ليس من حق او وطئه اذا وطأ المرأة او اذا لمسها ونظر الى فردها بشهوة، وهذه قلنا الراجح خلاف ذلك وانه لا يقرر المهر كاملا. بطلاقها في مرض موت تلد فيه، يعني اذا قصد المضاره وهو على فراش الموت في مرض الموت قصد انه يزحها عشان ما تورث مع الورثه، فطلقها على ذلك ترث المراه ويكون لها مهرها كاملا في ذلك. كذلك اذا خلى بها عن مميز وزدنا عليه انها ادعت الوفاء، انها ادعت معنى البلوغ والعقل، بيقول لنا بعد كده فصل واذا اختلف في قدر الصداق، الخلاف في قدر الصداق اختلف هو والمراه وهو ابو المراه اتفقنا على كده، هنا لابد من الاتفاق اللي يكون يحضره الشهود بحيث ما يحصلش نوع من الدعاوى بعد ذلك او الوهم من الرجل او من المراه او من

يبقى القول في القبض أبضع أن الأضاش قولها هي أو قول وارثها إذا كانت هي ماتت أو تسمية المهر لها مهر أو ليس لها مهر اتفقنا ولا ما اتفقناش القول قولها أو قول وارثها لأن الأصل الإنتو عدم القبض الأصل ذلك إلا يبين على خلاف ذلك ولأن ظاهر تسمية المهر عايز يقول أنه الأصل بالناس ما بيسموا المهر حكاية أنه ما بيسموش المهر هذا ما هوش الأصل اللي بيني بس تسمية المهر وحيدي الكلام في المهر أنه مش شرط يكون المهر فلوس زي ما كتير من الناس يجي ويتغافل في هذا الشيء ويقول أنا طلقت زوجتي وإليها دي قبل الدخول لا نصف المهر نصف المهر طيب احنا كنا متفقين على 50 جنيه اديها 25 جنيه ما يخدعكش انسان بالسؤال باسم ذلك ولكن اصبر عليه شويه وتساله ايه الحدوته بتاعته ايه اتفقت على ايه مهر طيب اتفقنا على 50 جنيه مهر طيب وهتجهز بايه هتجهز بايه الناس مش عارفه الناس لما بيقول لك ادفع 50 جنيه ادفع ربع جنيه مهر بيحط حاجه ثانيه بيشيل 1000 جنيه جنبها يقول لك تجهز تجيب اوضتين تجيب ثلاث اوض تجيب كذا فما يجيش ويضحك عليك ويقول لك مهرها كذا نص جنيه طب اديك ربع جنيه وخلصيه ما هوش على هذا الشيء دايما فكر قبل ما تحل المشكله وقبل ما تنطق بالحكم عشان ما تسببش ولو سالت الشيخ والشيخ قال لي كذا كن انت المخطئ في ذلك لانك لم تتحرى فعرف الناس حكم بينهم يحكم بينهم العرف الجاري بينهم يبقى العاده في الناس الان يتفق ادفع مهر ادفع اللي يعجبك في المهر ولكن جهز زوجتك طيب هتجهز بيه هتقعد اوضتين هتقعد ثلاث اوض العرف الجاري اوضه ولا اوضتين ولا ثلاثه بيساوي كام هو ده الاتفاق على المهر ما عرفتش بيساوي كام يبقى نرجع لايه لمهر مثلي نرجع لمهر مثلي هذه طالما في اتفاق على اوضه واوضتين وثلاثه هنشوف الكلام بتاع الفقهاء بعد طيب انت زودها بعقدين على صداقين سرا وعلانيا تزودها على بعقدين تزودها بعقدين الان طبعا مش هيكون الامر موجود له عند المأذون ويكتب لكن من الممكن ان يحدث هذا الشيء ويكتب عند المأذون الغالب من الناس والصداق ما تعرفنا عليه مش كده ما اتفقنا عليه يكتب والصداق نص جنيه ربع جنيه مقدم وما فيش مؤخر ولكن بينهم وبين بعض يكون متفقين تدفع 10 مقدم و10 مؤخر يحصل ولا ما يحصلش يحصل هذا الشيء يبقى الان العمل على اللي مكتوب عند المأذون ولا على الاتفاق على الاتفاق كاتبين عند المأذون ده بيتهربوا بيه عشان يدفعوا الضرايب عليه يهربوا من دفع الضرايب بتاعه لكن بغض النظر بقى عن ان اللي بيعملوه ده كذب ولا مش كذب مش داخلين الان لكن الكلام في المهر الحقيقي هو الاكثر الاكثر في ذلك يبقى اذا كان مهر السر هو الاكثر في الاتفاق بهذا مهر العلنيه امام الناس هو الاكثر أو لنا نظرة أخرى غير ما يقوله هو رحمه الله بسبب أنه هو لنا أخذ بالزائد مطلقا أخذ بالزائد مطلقا ما نقدرش نحكم هذا الشيء أخذ به مطلقا إلا عند القاضي لما يحكم القاضي ويبقى الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى ولكن أحيانا يحدث بين الناس شيء من المباهرة والافتخار بين أمام الناس يقوم المرأة قدام الناس أهلها وكده اتفقنا يدفع مهر 100,000 جنيه عشان يوري إن بنته تساوي حاجة كبيرة أوي يبقى يشيع بين الناس هذا الشيء والحقيقة إن متفقين على مهر 5,000 أو مهر هنا الدعوة صادقة ولا كاذبة يكذبون حين يقول اتفقنا على 100,000 جنيه يدفع وناخذ بكلام هنا إنه يدفع زائد زائد هذا كذا هذا كذا وليس هذا مهر مثلها وعلى ذلك الذي يدانون به عند الله عز وجل هو ما اتفقوا عليه المهر الذي هو أقل. فلما قلنا في مهر السر أخذنا بالأكثر فلنقل هنا أيضا نأخذ بالأقل مش بالأكثر طالما أن هذا كذب ونعلم من ذلك أنه كذب هو كان يتكلم على ناس صدقة ناس فيهم صدق يعني يقولون ويتخيل أنه حيث في زمانه هو في زمان رسول الله يعني في زمان ما فيش هذا الشيء يعني ممكن يكون هو قاعد مع الناس وفرحان بزوجته أنه مهر 10,000 لا خليهم 20,000 ما بيحصلش الان هو مهر 10,000 نزلهم خليهم 5,000 ما بيقولش خليهم زياده فعلى ذلك هذا الكلام قد يصل في زمانه هو رحمه الله عليه ان انما الان اذا كان الاتفاق في السر على 10 وقدام الناس قالوا هنخليهم 100 يبقى هو الامر الحقيقي هذا الشيء طالما انه الطرفان متفقان على ان هذا كذب يقولوا هذا من قبيل التفاخر بين الناس من قبيل الاظهار والرياء فالامر على ما اتفقوا عليه في السر فيما بينهم يقول لك هنا إذا كان فرقة احتداء الشيخ هنا يقول لأنه كان السر أكثر فقد ورد بالعقد ولم يسقطه العلني، وإن كان العلني تؤثر فقد بذل لها الزائدة فلزمه كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد. التأويل ده مع ناس يكون عندهم تقوى وعندهم خوف من الله عز وجل وعندهم إكرام كرم أنه يقبل بهذه الزيادة، إنما الحاصل أن أكثر الناس لا، ما فيش حد يقول هذا الشيء إلا على وجه الرياء والتفاخر، مش هناخد حكم الرياء والتفاخر ونلزم به الرجل ما يقدرش يدفع. قال لقوم تعالى فأتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، ولا جناح فيما إيه ولا في تراضي ده، أما يقولوا خلينا قدام الناس هنقول معاها 100,000 ادفع أنت 10,000 قدام الناس هذا تراضي، مفيش تراضي ولا شيء، تراضي لا هذا كذب، تراضي على الكذب. أما الذي يذكره الله عز وجل في التراضي الحقيقي أن الرجل يزيدها برضا وعنده حبا فيها هذا أمر آخر. قال فأشبه ما لو أبرأ إنسانا. طيب مسألة ثانية طبعا هنا لنا هدية الزوج ليست من المهر، هدية الزوج ليست من المهر، وكما قبل العقد يعني ما كان قبل العقد ولم يفو به رجع رجع قال شيخ تقي الدين ابن تيمية يعني فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. إذا الهدية من الزوج إداها هدية، الهدية ما تعورب بين الناس أنه هدية مهما كثرت، إذا تعرفوا أن هذه هدية ولاش علاقة بالمهر، لكن غالب الناس أن يقول لك تدفع مهر إيه وجيب شبكة إيه، مش وبعدين يقول لك أنه هذه الشبكة حدي لك البيت، يقصد حدي لك يعني حدي لك نفسها ولكن هي بتاعتها مش بتديها لكش. لذلك لما المرأة بتدي للزوج الشبكة بتاعتها بترجع تقول له هات عايزة الشبكة وتزن عليه العمر كله عايزة الحاجة بتاعتها، هذا من المهر هذا من المهر. يبقى هنا الشبكة بتاعت المرأة الذهب وكثير الناس خصوصا عند الفلاحين يقول اتفق ان مهر ادفع مهر 2,000 جنيه هاد غوايش ب20,000 وكمان يقولون المهر 2,000 والغوايش 20,000 هذا من المهر هذا من المهر ليس هذه الهدية المقصود. إذا على ذلك يكون القليل والكثير كل هذا من المهر وله حكمه، لكن ما كان من الهدايا جاب الهدية، وخاصة إذا كانت لبيته يقصد تقريرها وتدوم عنده والحديد تلاجة جبت لك تلاجة جبت لك غسالة مش جبت لك عشان تحطها بيت أمها ولا عشان تاخدها وتبيعها ولا حد يقصد هذا شيء مش ممكن يقصد لبيت الزوجين هذه الهدية يقصد أنها لبيت الزوجين جاب لها أقمشة جاب لها ثيابا تلبسها أو كذا هذا من الهدايا اللي يرتعي هدية الزوج ليست من المهر إذا كانت هدية غير ما ذكرناه من شبكة ومن مهر متفق عليه فما كان قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها ما كان قبل العقد يعني هو راح يكتبها وبعدين وعدوه بزواج مجوزة وبعدين بدأ يجيب لهم هدايا يجيب هدايا هدايا تتعلق من زوجه بعد كده لا مش عايزين فأتوا الهدايا كلها زوجتي أعطيتها لك هنا إذا كان الإعراض منهم هم منهم هم بعد مع الشمول ولا شفاء لكن إذا كان الإعراض منه هو إذا يسيب الهدايا اللي جابها يسيب الهدايا أنهي هدايا ما كان متعلقا بها جاب لها فساتين جاب لها أقمشة جاب لها طعام جاب لها هدايا أعطاها مال نوع من الهدايا لها هنا المهر والشبكة هذا وده شيء إلا أن تكون الشبكة الجارية جابي هدية يعني إلا جبت لها خاتم مثلا مش قيمة وهنا يدري ما هو الهدية لكن كلامنا في الشبكة اللي تعرف عند الناس أنها جاب لها 10 غوايش لها 5 غوايش زائد دافع المهر كانوا يقصدون أن الجميع هذا من إذا على ذلك إذا كانت هذه الهدية قبل الدخول جاب لها عشان يزودوه وبعدين هم اللي مفروض ياخذ الهدايا بتاعته هو اللي مرضاش يدفع هنا بنأكد دليل احيانا في الخطبه يقولوا له هات شبكه هات شبكه يروح يجيب شبكه ب 10,000 يديها لهم والمهر بتاعها كذا 1000 جنيه وبعدين هذا في الخطبة الخطبة دي وقت للتروي اللي يكون من حقها نقول مش عايزة ومن حقنا نقول مش عايز بعدها لذلك هو أجنبي عنها في وقت الخطبة كون الناس يتساهلون في ذلك ان وقت الخطبة يخلو بها ويجي يسمعها ويقبلها ويقبل بها هذا كله حرام هذا من المنكرات التي شاعت بين الناس ولا توجب لها المهر لا توجب لها المهر بهذا الشيء لانه شيء حرمه الله سبحانه وتعالى يبقى ما كان من الهدايا التي قبل شيء العقد ولم يزوجوه رفضوا يبقى يرجع الهدايا يأخذ الهدايا. الشركة والمهر من حق أن بعض الناس يتساهل يروح قبل العقد يقول المهر هو وأدي الشركة هو كنوع من السخاء وبعد كده ما يزوجهوش وبعدين يقولوا لا دي هدايا عطانا لا عمر ما يكون مهر هدية ولا الشركة هدية هذا من إلا أن تكون شركة شيء مما يتهادى بمثله يتهادى بمثله يعني إيه؟ يعني ممكن تروح لواحد صاحبك تديله هدية هذا الشيء تروح لأختك أو لخالتك وتديها هدية هذا الشيء ما ظن مش هتروح لأختك تقول لها خمس غوايش ولا عشر غوايش تجيبها وتعطيها مش هم هتروح لخالتك تعمل هذا مش هم يبقى ما كان مثله تهديه لهذه هذا الهدية هذا الهدية لكن هذه الأشياء اللي احنا بنتكلم فيها متعلقة بالمهر متعلقة بالزواج يبقى بتعطيها لتتزوج فإذا رفضوا قبل الزواج المهر مش داخل في الحكاية ولا هو ولا الشركة لكن تنبأ في الهدايا الآن اللي جابها إذا كانت هدايا بها بهذه ومثلها يتهادى به يبقى قاعد عليه طالما هو اللي مش عايز هم اللي مش عايزين يبدأ لهم هذه الشيخ مرعي وفصلوا الشيخ ترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر تفسخ العيب يعني عايز يقول انه عقد عليها وبعدين وجد بها عيبا من العيوب التي تمنع من النكاح كان تكون بها جنون بها براس بها شيئا من النكاح فتركها يبقى الان ملهاش لمس مهر ولا ربع وياخذ هدايا ولكن هذه الصورة فرضنا انه ترك لها الهدايا مش معناه انه يأسم بتركها ان تعفو اقرب للتقوى اكو يطلب شيئا هذا اقرب للتقوى لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد أنه وهب لها بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك رجوع كالهبة بشرط السواد أشوف هنا قول كالهبة بشرط السواد أنه تدي الحد هدية بقصد السواد زي ما بيحصل بين الناس في الأفراح يروح لك الدنيا نقصة من الناس كنوع من التكافل الاجتماعي اللي منهم يحصل عنده فلان فرح يروح له يديله 10 جنيه يديله 5 جنيه يديله كذا يعني يجمع له مال يتجوز به شيء حلو من الناس أن يفعلوا ذلك كونوا يفعلها لله عز وجل هذا أحلى وأحلى وأجمل إنك تفعل هذا شيء لله أما تفعلها بقصد أن أنا لما يحصل لي برضو في الديني لا مانع ولكن ما هي الصورة المسلم ما هي يبقى هنا في هذه الحالة نسميها الهبة بقصد السواد بدينك بقصد أن ما يحصل عندي حاجة برضو تعمل لي هذا الشيء يبقى الهبة بقصد السواد أن يعطي هدية ويكون بقصد أن يساب عليها يرجع فيها للأحكام الشرعية اللي في البيوع مش هنيجي ندي لك هبة بقصد السواد 10 جنيه عشان تصبح لي 100 ولا يكون ربا يبقى أنا أطلب هذا شيء ربا لكن أنا أهديت لإنسان مبلغ من المال 100 جنيه وأنا مش عايز منه مش عايز شيء هو أهدى لي بعد كده 1000 جنيه هنا لا مش ربا لأني ما اديتش بقصد السواد والعادة في الناس انه بيقفوا على هذا الشيء تلاقي في الفرح ماسك ورقة وعمال يكتب فلان نقص بكذا وفلان دفع كذا وبعد كده يجي فلان عنده فرح ما جاليش ويتصل ما جاتليش ليه الفرح هو مش عايزه اصلا هو عايز فلوس مش عايز دي فهذه الهبة بقصد ايه السواد هذه هبة بقصد حاجة مش حلوة يعني هبة بقصد السواد حاجة مش حلوة لكن الإنسان المؤمن يعطي ولا ينتظر ولذلك الآية ربنا رب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك إن ما تطمعش في الدنيا قال له إيه لصاحب الهداية من ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ما ده معناه إن ما تديش هبة بقصد السواد قول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر لا تمن يعني لا تعطي عطية تستكثر بها من أموال الناس يعني تدي علشان يدولك ما تعملش هذا الشيء ولا تمن تستكثر هذا معنى المعاني والمعنى الآخر لا تستكثر ما أعطيت للناس مهما أعطيت لا تستكثر هذا الشيء لذلك كان يعطي صلوات الله وسلامه عليه ترويح المرسلة عليه الصلاة والسلام وذلك الرجل اللي أسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما من جبلين رجع لقوم يدري يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ده فلوسه كتير وده بدي كتير مش خايف من الفقر إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدى له إنسان شيئا أهدى له المثلين والثلاث والأربعة والسبعة

كالجمهور. طيب أنا أجوزك بنتي وأنا تديني ألف جنيه غير المهر بتاعها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تنكح على صداق مهر أو حباء عطية أو عيدة وعد قبل عصمة النكاح قبل العقد قبل العقد فهو لها فهو لها كل المتفق عليه لها لا لابوها ولا أخوها ولا أبوها من هو مش أسلم لها هي ليه العريس عايز تزوج والأب مانع الأخ مانع يتقلوا عليه علشان هم يدفع لهم حاجة الزواج المزوج أختك مش عشان أنت تطلع لك حاجة لا تزوج أختك تستر هذه وتعفها وتعفو هذا الذي يتزوجها فلذلك الحديث قطع عليه ذلك هتتفق معه على حاجة لك أنت مالكش حاجة طالما هذا قبل عصمة النكاح أمال اللي اكتبه بعد عصمة النكاح بعد عصمة النكاح يقول وما كان يعني بعد كتب الكتاب جاي العريس قال للحماة طب يا حماة لك عندي كذا هدية مني يبقى لا ما يجيش البنت تقول لا ادالك هذا عشاني هاتوا بقى تقول له ملهاش يبقى كأن العبا إذا كانت قبل عصمة النكاح قبل كتب الكتاب فكل إذا دفعه العريس كل مرة ليس لأبيها ولا لأخوه إلا عن طرده إذا رضيت يدها أمرأة فبقى هنا مع الرضا من نشكر لكن مع عدم رضا فالحديث يذكر أنه كله لا ما كان بعد عصمة النكاح أنه بعد كتب الكتاب الرجل قال للحماة ولا لأخي زوجتي لك عندي هدية كذا فهو إذا أعطاه فهو له قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه أو أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته أكرم عليه أنت مش قبل الزواج قبل الزواج كأنه رشوة رشوة عشان يزوجك فيقوم الناس بقى كأنه بيبيع بيتها أجوزك أنت تدفع لي كام لا اللي بيدفع هذا المهر حق البنت وليس حق الأب وليس حق الأخ وذلك هذا المعنى اللي في الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يقول به يقول ولم أجد له دليل يعني هو اختار هذا الشيء اختار القول بمعنى هذا الحديث ولكن لما ضعف الحديث بيقول يعني ما قالوش دليل قال ولا حضرني له دليل ولكن عادت ناس يبيعون قبل بناتهم وكذا وعلل ولكن الحديث صلما أنه حديث حسن يبقى العمل على الحديث وليس على الرأي رضاعها من طيب. ينفسق به نكاحها كأن أرضعت زوجة بيقول لنا في سبل السلام الصنعاني قال الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ وكذلك ما كان عند العقد وفي المسألة خلاف يعني اختلف العلماء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ وأب والنكاح صحيح يعني عايز يقول إذا كان الشرط هذا للنكاح عشان تتزوج المرأة فاشترطوا هذا الشيء فالشرط لازم الشرط لازم لمن ذكر كأنه قبله كأنه ما خدش بهذا الحديث ما خدش بهذا قال والنكاح صحيح وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق النسب تسمية المهر تكون فاسدة هنا الشافعي معنى كلامه عايز يقول كأن الرجل قطع لنفسه جزءا ونقص من مهر ابنته يعني هذا هو يديني أنا ألف فلما يجي حيتكلم على مهر البنت طب هي هندفع لها كام المهر ادفع أي حاجة للبنت لأنه حيقلل من مهر البنت عشان هو ياخذ في ذلك أو سيدامن قصاد ما خدم رشوة على ذلك فالشافعي رحمه الله قال لا تسمية المهر فاسدة تسمية المهر ولها صداق النسب كأنه ربط الأمر إلى صداق النسب يبقى مثله يتزوج بكام يلزم الزوج يدفع صداق النسب ذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو ابنته وإن كان بعد النكاح فهو له هذا الإمام مالك أوفق واحد فيهم لهذا الحديث وإن لم يحتج بالحديث إن لم يحتج ليه ما احتجش مالك بالحديث لأنه صحيح مش للعلة اللي ذكروها ملا عن عنه لا لأنه عنده هذا صحيح عمرو مش عيب عن أبي عن جدي لكن قال ابن الطبع قال ابن الطبع وهذا الراجح في هذه المسألة يقول ابن رشد في بداية المجتهد سبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع من شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه الحباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع يعني هنا الصورة إن واحد وكل إنسان خد بالي السلعة راح بحال الإنسان وقال لهذا الذي يشتري أبع لك حاجة تديني كام يبقى هنا الآن حيضحك على صاحب السلعة صاحب السلعة وكله خد بالي الحاجة راح يبيعها قال لي الثانية بحالك تديني أنا كام أدفع لك أنت ماشي خد أنت من اللي أنت عايزه وراضي على صاحبها لقيت لك واحد يشتريها بني وصاحبها يأخذ المية وهو بينه وبين الثاني أخذ من المية. قالوا هذا البيع في خداع خدعه. وده بيع كثير من الناس يفعلون هذا الشيء، كثير من الناس يفعلون ذلك. تلاقي الواحد تديله الحالة وللأسف يعني بعض الناس على الشديد يفعلون ذلك. ومن أسئلته من أسئلته تجد هذا الشيء، يجي يسألك واحد قال لي خد بالي من حاجة فلانية راتب أشياء الإنسان واللي اشتراها الداني الجزم ذلك يبقى من حقه. ليه مدينة كذا على أي بيع قبل إيه استحقاقك أنت أن المشتري يدي كذا أعطاك رشوة عشان تقلله في الثمن عشان لما يظهر قدام صاحبها يقوم يدعي أني أخذت أو أخذتها منها كذا. هذا حرام، لا يجوز ذلك لا في البيع ولا في الوكالة. طالما التوكيل ذكرنا في الوكالة أن الوكالة مبناها على إيه؟ النيابة والأمانة. النيابة أنت نائب عن صاحب الشيء تتصرف كتصرفه. حاجة تانية الأمانة أن تكون أمينة. يبقى لا مانع ان هو يقول لك بيع لي الشيء الفلاني وانا هندي لك كذا على هذا. ليست بلاش اقول لك بيع لي الشيء الفلاني وانت تقول له رح تديني كام، حالك وتديني صاحبه تدور له على اعلى الاسعار اللي بيع بها هذا الشيء من غير ما تسال احدا. او اذا قال لك السلعه الفلانيه وهو يعرف ان اسمان يفهم خذ سحب 100 واذا قال لك زياده خذه لك بشرط ان يعرف ان يكون يعرف يفهم هذا الشيء ان الحاجه تباع ب 100 ب 120 هي في الحدود وانت فعلا بعتها ب 120 واخذت ال 20 واعطيته لانه يعرفه. اما انك تخدع انسان وتقول له الحاجه انت عايز فيها كام؟ يقول لك عايز فيها من 100. طيب انا اللي انا عايز اخد الباقي واديك ال 100 وهو مش عارف انت عايز قد ايه او ما يعرفش حديد كام في السوق. تروح انت تبيعها ب 1000 وبعدين تقول له خد ال 100 انت لا يجوز لا بد من البيعان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق وبينه فله ان كذب وكتم محقت بركه بيعهما فاحذر من الخداع. قال لنا هنا يبقى من شبه ذلك بالوكيل يبيع السلعه ويشترط لنفسه حداء، حداء بمعنى عصي خبا يعني، قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع في خداع. ومن جعل النكاح في ذلك مخالف للبيع قال يجوز. قال النكاح حاله والبيع حاله ثانيه. البيع ده حيداري عندها لكن العاده انه هو حيقول لبنته انا اخذت لنفسي من مهر في كذا وحيكون له سلف في هذا الشيء. منسوخ من هؤلاء السلف في ذلك. تفريق مالك لانه اتهمه، يبقى تفريق مالك مبناه على مساله فقهيه يعني على فقه مالك رحمه الله. لما ضعف عنده الحديث ما اخذش به ولكن اخذ بمعنى هذا الحديث وكيفه تكييفا فقهيا فقال والله هذا اذا كان الشرط في عقد النكاح يبقى كانه يشترط عليه ادفع لي عشان اكمل، يبقى كانه حين أصعد من مهرها وحيخدع. فإذا كان بعد عقد النكاح ما خلاص اتفقوا على النكاح واتفقوا على المهر وقالت هي مهرها بعد كده ياخذ اللي ياخذه هو من هذا لها مهر من جديد فتنصف المهر الماضي. أما ما يعطي الزوج يقول أو قبل كده ذكر أبو عمر ابن عبد البر قال حديث عمرو بن شعيب إذا رأته الثقات وجب العمل به، وكأنه يعني يقول يعمل به يعني كأنه يقول إمام مالك عمل بفقه بمعنى هذا الحديث، ولكن طالما الحديث ثبت ورواه الثقات يبقى نأخذ بهذا الحديث يكون العمل بالحديث نفسه. يقول أما ما يعطي كلام الصمعان ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد. شوف هنا في قوله ما يعطي الزوج عرفا مما هو للإتلاف كأنه إيه؟ هيقولوا له المهر بتاعها 1000 وأنت الحفلة بتاعت الزفاف أنت اللي هتجيب الطعام والوليمة وهتعمل كذا وتعمل كذا فهو اللي هيدفع كل هذه الأشياء. يعطيها من أجل يتزوج بعد ما فعل هذا كله. لا مش عايز أجيب طلاق، يبقى هو فعل هذا الشيء يتزوج. أنت بتعاملته اللي ما مالكش حاجة ولك الطلاق يبقى له أن يرجع في هذا الشيء طالما هم اللي يطلبوا. هيرجع إزاي؟ إذا قال كل حاجة أنه والله إذا رحت تطلع نفسك تدفع لي إني دفعته من ضمنها هذه الأشياء طالما لهم غيري سبب إن كان هذه ليست صورة مسلة صورة مسلة فتعفو أقرب إلى أن هذا أسلم هو عامل إيه وأذنب يعني لما من الذنوب هذا أسلم فلما أسلم يبقى دخل في شيء طيب إذا قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على عطاء أو حباء على صداق أو حباء أو عيدا قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وهذه الهدية إذا كانت قبل كتب الكتاب تكون الهدية وبزائد المهر كله من أجل المرأة إذا كان بعد كتب الكتاب وأهدى لأبيها شيء يكون من حق أبيها أن يأخذ هذا الشيء ده كله شرط متعلق بأمر النكاح في شيء آخر يتعلق بالهدايا اللي يحصل خلاف كثير فيه في بعد كتب الكتاب يبتدي الزوج يجيب جاب تلاك جاب غسالة جاب يستزين جاب يشعس يقول يبتلي كذا يبتلك كذا هذه الأشياء اللي جابها علشان تاخدها في زوجها وامها ولا عشان تروح له بيته الرجل العرف اللي جاب ان أشياء عشان تبقى في بيته يبقى على ذلك كأنه يقول جبتها لك عشان تنتفع لها تنتفع لك هي ملكي ملكي مش ملكي إلا أن يقول هي ملكي ملك صلاة ملكها وأيضا هبة مشروطة يفسخ بالزواج اللي هيجي بعد كده يقول لا طلقها لك نص المهر والهدايا معلش حاجه الهدايا متعلقه بالزواج ببيت الزوجيه هذا كله متعلق ببيت الزوجيه طالما ان هم رفضوا يبقى ترجع اليه هدايات ويكون لها نص المهر اذا طلق قبل الدخول نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هيكون لمين بقى؟ يكون للسيد المهر للسيد يبقى على ذلك إذا كان دفع للسيد مهرا أو سيده دفع للسيد هذا مهرا صار الآن هذا الإنسان حرا هيرجع بنصف المهر الذي يدفع في هذه المرأة لأنه اشتراها الآن فصارت كلها ملكه انفسخ النكاح فانفساخ الأسبوع ده ما فيش درس يوم الأربعاء إن شاء الله ولا يعني احتمال الجمعة اليوم من الأسبوع جاي إن شاء الله أرجو نرجع درس الموني درس سبتها لكن مثلا تتخيل أنه رجل حر وتزوج لأمه أنت يجوز للحر أن يتزوج لأمه إذا كان يخاف العنت وهو عادم للطول عادم للطول يخاف العنت يبقى حر تزوج من أمه بعد ذلك أغناه الله فاشترى هذه الأمة من سيدها كان لم يدخل بها لم يدخل بهذه الأمة وجب لسيدها بالعقد المهر كاملا الآن لما اشتراها فسق هذا العقد فيرجع عليه بنصف هذا العقد يبقى يرجع بنصف حصل الفرقة فاستولت السيد هنا لنا يتنصف الفرقة من قبل الزوج يبقى وجب للمرأة إذا كانت حرة نصف المهر لكن هي ليست حرة هي أمة يبقى يجب النصف السيد الذي زوجها أقول فإن اشترط تم البيع بالسيد وهو قائد مقام الزوج فلم تتمرقق الفرقة من دينها يعني عايز يقول بملك أحدهما الآخر طبعا رقم هو اللي اشتراها تستطيع تسوي القضية هي التي اشترت هذا الفرقة كأن يكون عبد تزوج من أمة اللي هيكون زواج بزواج من السيد والسيد هي الآن صارت صارت بعد حررها سابقا من حقها أن تظل مع هذا ومن حقها أن تفارق الزوج لقصة بريرة ظلت معه فترة وعلى ذلك بدا لها فاشترت زوجها من سيده اشترت صار ملكا لمين ملكا لها الآن عقد النكاح يكون موجودا انفسخ النكاح ويحرم عليها يحرم عليها ليس له أن إلا أن يتزوجها فسق بعقد الملك انفسق هذا النكاح فإذا كان هذا لم يدخل بها يتنصف المهر الآن الفرقة من جهتها هي التي اشترت ولكن هل تمحضر الفرقة من جهتها؟ هل هي لوحدها بس بسبب في طرفين اللي هو سيد هذا العقد سيد هذا لولا أن هو باعه ما كانش هيشترط دون أن هو باعه فلم تتمحض الفرقة من جهتها لو تمحضت الفرقة من جهتها ما كانش لها حاجة ولكن الفرقة بسبب سيده فوجب العوض بنصف المال أو قبل أجنبي نزال بيقول لنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج وبملك أحدهما للآخر أو بفرقة من قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما